حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وذلول، ثم أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد بسند صحيح، والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعن الحسن في قوله: ولقد عفى عنكم، قال: يقول الله: قد عفوت عنكم إذ عصيتموني ألا أكون استأصلتكم. ثم يقول الحسن رحمه الله: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم. قتل منهم 70، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وشج في وجهه. وعن ابن جريج رحمه الله في قول الله تعالى: ولقد عفى عنكم، قال: إذ لم يستأصلكم. وأخرج البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني سائلك عن شيء، فحدثني، أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تريب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. فكبر. فقال ابن عمر: تعال لأخبرك وليبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى فضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان. قال ابن عمر: اذهب بها الآن معك. قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد، عن الحسن البصري أنه قرأ: إذ تصعدون بفتح التاء والعين. وعن ابن عباس في قوله: إذ تصعدون، قال: أصعد في أسد فرارا، والرسول يدعوهم إلى أخراهم: إلي عباد الله ارجعوا، إلي عباد الله ارجعوا. وعن ابن عباس قال في قوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، قال: من الغنيمة، ولا ما أصابكم، قال: من القتل والجراحة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قوله: فأذابكم غما بغم، قال: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد، فكان عندهم أعظم من الهزيمة. وعن قتادة والربيع رحمهم الله في قوله: فأذابكم غما بغم، قال: الغم الأول الجراح والقتل، والغم الآخر حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل وما كانوا يرجون من الغنيمة. وذلك قوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وعن مجاهد قال: أصاب الناس حزن وغم على ما أصابهم في أصحابهم الذين قتلوا، فلما تولجوا في الشعب وهم فل، والفل المنهزمون وجمعه فلول، قال: وهم فل مصابون، وقف أبو سفيان وأصحابه بباب الشعب، فظن المؤمنون أنهم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضا، فأصابهم حزن من ذلك أنساهم حزنهم في أصحابهم. فذلك قوله سبحانه: فأثابكم غما بغم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت أجمال بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.